هذا يقول أثبت لي إحدى النساء أو أثبتت لي إحدى النساء وجود الحيض منتظما عند بعض الحوام. نعم، هو هذا هو الدليل، الوجود هو الذي يدل على أن الحامل تحيض، وهذا إذا كان منتظما يعني في الشهر الأول والشهر الثاني والثالث إلى آخره. هل يقول المفتي بغير ما يرجحه أو يحيل إلى قول مفتي أو مذهب للحاجة؟ على حسب، إن وجد من يفتي فتحيل إليه، وإلا فلا بأس أن تنقل قول الآخر. هل يصح قوله يعني تعالى قل هو أذى دليلا للمذهب في قول من الكدرة والصورة حكمهما كحكم دم الأسود في الحكم ببلوغ المرأة بخروج الكدرة؟ لا، لو لم يرد نص أو حديث معطية ما جعلنا الكدرة والصفرة حتى في زمن الحيض حيض، لأن الأصل كما جاء في الحديث إنما دم الحيض دم أسود يعرف، حينئذ حال إلى التمييز. ما وجه قول بأن استدلال المذهب بحديث دعي الصلاة أيام أقرائك ليس في محل النزاع؟ لا، لأنه ليس مساق التنصيص على المسألة، يعني السياق قد يؤخذ مرادا به أصل المسألة، وقد يكون لأمر آخر، لأن الدلالة هنا دلالة جمع وليس دلالة شرعية. لأن المضاف أيام قرائك هل يضاف الجمع هنا إلى التمييز يكون مفرد؟ ما يأتي أيام قرئك، ما يصح هذا، لما يقول أيام قرائك على الأصل اللغوي حينئذ حمل هذا على نص شرعي، هذا يحتاج إلى مفسر خارجي. إيش يقول هذا؟ من سمى الشيخ الإسلام ابن تيمية بالشيخ الإسلام، كيف يعني؟ ما فهمت هذا. شيخ الإسلام هذا لقب أطلق على ابن تيمية على غيره، قديم معروف، وهذه كلها لقب دخيلة ليست معروفة يعني. ولذلك تعجب بعضهم إذا قيل قال أحمد بن عبد الحليم ينكر عليك، كيف ما لقيت ابن عثيمين محمد ينكر عليك، وهو صباح مساء قال عمر، قال ابن عباس، قال أبو بكر، هؤلاء أكرم عندك من الصحابة؟ ما هو صحيح هذا. هذه ألقاب إن وجدت لا بأس بها، وإن عدمت ولم تذكر في الكلام لا يلزم منها أن يكون هذا قدح في العالم أو تنقيص من له. لقد قال ابن عثيمين، قال محمد، قال عبد العزيز بن باز، ما في بأس، هذا لا يدل على أنه هذا قدح أو عدم تعظيم للشيخ ونحوه. ما الفرق بين المني والودي والمدي؟ سبق بيان هذا. هل المحدث حدثا أصغر يحرم عليه مس المصحف؟ نعم كما سبق. كل حال باب الحيض هذا باب صعب شوي، وطيب إذا فهمنا المذهب يعني، لذلك ما أخرج كثير يعني كالعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أحكام المبتدأ. قل المبتدأ هي من؟ بدنا نعرف من المبتدأ. نعم، اسمع، هي التي لم تسبق أو تسبق بحيض، يعني أول من رأت الحيض. قلنا هذه كم قسم كم نوع؟ ثلاثة. نوع الأول طيب، قسم الأول ايش؟ أي ولم نعم، هذا النوع الأول مبتدأ دمها لم يقل عن اليوم والليلة، فإن نقص عن اليوم والليلة فليس بحيض، ولم يزد عن 15 يوم فإن زاد فيسح، هذا النوع الأول. ماذا تصنع؟ ما حكمها على المذهب؟ ما حكمها؟ هاي تجلس أقله كم؟ يوم ليلة، ثم تصلي، يلزم منه الاغتسال، يعني ثم تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي ولو جرى الدم، ولو جرى الدم. وهل يكون انقطاع هذا؟ هل يكون انقطاعا؟ هل إذا اغتسلت بعد يوم وليلة نحكم بكون الدم قد انقطع؟ نعم، أحسنت، حكما نعم انقطع، لكن انقطاع ليس بحسي، يعني الدم ما زال حسا ويدرك بالبصر، وأما في الحكم فهي ها قد انقطع دمها في الحكم حكم اعتباري، هذا يوم وليلة، وتغتسل وتصلي، ثم ماذا تصنع؟ الذي يعرف يشير بيده. نعم اسمعي، إذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى. نعم، إذا انقطع لأكثره فما دون، هاي تغتسل مرة أخرى. هل الغسلان واجبان؟ غسل الأول والثاني؟ نعم. لماذا وجب عليها الغسل الثاني؟ نعم، لماذا وجب عليها الغسل الثاني؟ حتى تؤدي الطهارة بيقين، لأن لابد أن تصلي، وإذا صلت حينئذ نقول هذا الدم، هم يقولون ظاهره أنه حيث، ظاهره أنه حيث، حينئذ تغتسل مرة ثانية إذا انقطع لأكثره فما دون، يعني 15 فما دون، إذا انقطع عند العاشر اغتسلت وجوبا، لأن ظاهره أنه من بعد اليوم والليلة إلى العاشر أن هذا الدم دم حيض. كذلك توطأ أو لا مطلقا؟ ها لا توطأ. هل هناك محل وفاق ومحل خلاف؟ يعني منذ أن يخرج الدم إلى أن تغتسل في اليوم العاشر الغسل الثاني كله محل وفاق؟ نعم أحسنت أحسنت. الوطء قبل الغسل الأول هذا محرم وفاق، لأنه دم حيض، هذا لا خلاف فيه، وإنما إذا اغتسلت الغسل الأول حينئذ في المذهب قولان روايتان يحرم، وهذا المرجح عندهم، ويكره لا يحرم. هل تجب الكفارة لو وطئ؟ لا تجب، لا لا تجب الكفارة، وإنما تجب فيما لو وطئ قبل الاغتسال الأول، وأما بعد الاغتسال الأول بين الغسلين لو وطئ فقد فعل محرما، لكن ليس عليه كفارة لأنه مشكوك فيه، مشكوك فيه، والكفارة لا تثبت إلا بيقين. هذه الحالة الأولى وهي المبتدأة التي رأت الدم ولم ينقص عن أقله ولم يتجاوز أكثره، تجلس يوما وليلة أقله ثم تغتسل وجوبا ثم تصلي، ثم إذا انقطع الدم اغتسلت وجوبا، ثم ها ايش تعيد؟ اي يوما وليله، يعني يتكرر فعلها ثلاث مرات. من اجل ماذا؟ من اجل ان نثبت لها عاده، الان هي ليس مبتدئه جديده في اول ما طرقها الدم، ليس لها عاده، نريد ان نكتشف لها عاده ونثبت لها عاده مستقره. كيف نثبت لها عاده؟ قالوا العاده من العود، لابد ان يعود، ثم اختلفوا هل يعود مرة ثانية أو مرة ثالثة، على خلاف مذهب الذي عليه الفتوى عندهم ثلاث، حينئذ تفعل ذلك مشار إليه أقله إلى آخره، وتفعله في الشهر الأول وفي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث، في الرابع، في الرابع ها ماذا نقول له؟ نعم اسمعي، كيف تثبت العادة مطلقا؟ هكذا تثبت العادة أم ثم تفصيل؟ رفع صوتك، أعطني مثال. ست، ثمان، عشر، تجلس ست أقله، لأنه هو الذي تكرر، الشهر الأول ست والشهر الثاني سبع والشهر الثالث ثمان، هذه على التوالي، على التوالي، يعني علوة تصاعدة، فتجلس ست لأن الثاني ست وزيادة يوم واليوم مشكوك فيه، والثالث ست وزيادة يومين واليومان مشكوك فيهما، واليقين الذي تكرر في الجميع هو الست، حينئذ نقول عادتك ستة، ستة أيام، فثبتت العادة. من من المذاهب الأخرى وافق الحنابلة في المبتدئة في هذا الصف؟ نعم، من المفردات، أحسن، ليس من الأمور المتفق عليها. والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية خالفوا بماذا؟ لا، لسه قبل التكرار. مبتدأ تجلس أقله؟ نعم، قال نعم، يعني تجلس مطلقا ويعتبر حيض ما لم يبلغ أكثره، يعني ما لم يتجاوز أكثره. وتجاوز الأكثر عند الشافعية والمالكية 15. حينئذ كل دم طرق مبتدأ من اليوم الأول إلى 15 عند المالكية والشافعية تجلس وتغتسل في 15 وهو حيضها، وهو هذا أيسر. وعند الحنفية تغتسل عند 10 لأن أكثر الحيض عنده 10 أيام، وهذا أيسر وأوفق وأنسب إلى الناس وعادة النساء وفهم النساء وعلم النساء وعقول النساء من المذهب. على المذهب لابد من تكرار مرتين تثبت العادة، تثبت العادة. هل هو من المفردات؟ نعم. وعند الحنفية مرتين، أحسنت. وعند المالكية والشافعية مرة واحدة هو الصحيح، اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحسنت، جيد. إذا استقرت عادتها 6 أيام، هذا ذكر لنا مثال فيما إذا اختلفت على التصاعد، 6 ثم 7 ثم 8. وإذا اتفقت شهر الأول 6 وشهر الثاني 6 وشهر الثالث 6، من باب أولى، من باب أولى. وإذا اختلفت في الشهر الأول 6 وفي الشهر الثاني 15 وفي الشهر الثالث 7، كذلك الحكم الأقل، نأخذ بالأقل. ثبتت عادته 6 أيام، ثبتت عادته 6 أيام، ها في حكم في شيء؟ سلمت ذمتها، بريئت، تقضي ماذا؟ نرجع إلى الشهر الأول والثاني والثالث، 3 أشهر. قد يكون أول ما يأتيها الحيض في شهر رمضان 20 مثلا، 10 الأواخر، فجلست يوم وليلة 24 ساعة، ها، من فجر 20 إلى فجر 21، حينئذ ما طهرت إلا أول ثاني شوال. الصيام الذي صامته من الثاني إلى آخر يوم من رمضان، ما حكمه؟ فاسد، ها، قلنا 3 أشهر واستقرت عادته على 6 أيام. إذا طرقها، هذا في المختلفة، نمثلها في المختلفة، إذا طرقها الحيض في يوم 20 فجر 20 من رمضان وانتهى أقله في اليوم فجر 21، حينئذ 21 إلى 30، هب أن الشهر كامل إلى 30، ما حكم الصيام؟ واجب أو لا؟ على المذهب يجب. فلما اكتشفنا أن العادة 6، حينئذ تقضي كم؟ تقضي 5، أي والباقي هذا صحيح، ولو استمر بها الدم، ولو استمر بها الدم. واضح هذا؟ واضح. إذن كل ما فعل من صيام وغيره كاعتكاف واجب أو صلاة منذورة أو نحو ذلك وجب قضاؤها. ولذلك قال وتقضي ما وجب فيه، ضمير يعود إلى ما جاوز اليوم والليلة، تقضي ما وجب فيه يعني وجوبا، ما وجب فيه أي فيما زاد عن اليوم والليلة. فإن صلت مكتوبات نقول لا قضاء، لأن تبين أنه حيض ولا وجوب مع الحيض، يسقط الوجوب فضلا عن الفعل. إن صامت أو صلت منذورة أو صلت فائتة واجبة أو اعتكفت نذرا، حينئذ وجب القضاء، لأنه تبين أنه وقع على وجه فاسد، وما وقع على وجه فاسد لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصحيحه. هذه المبتدأ النوع الأول. نوع الثاني ها نوع الثاني ها خالد ما جاوز 15، يعني إذا تجاوز دمها 15 يوما قالوا هذا لا يصلح أن يكون حيضا، فهي مستحاضة، فهي مستحاضة. وتعريف المستحاضة على المذهب ما هو ضابطه؟ سيلان الدم في غير أوقاته، هكذا قال في الشرح، أو كما في الإقناع هنا وافق المنتهى، وفي الإقناع ما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، يعني دم من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. الثاني أعم من الأول، ثاني أعم من الأول. طيب هذه المستحاضة قلنا كم نوع؟ هذه 4 3 مستحاضة نوعان، مميزة وغير مميزة، مميزة وغير مميزة. المميزة بماذا؟ نعم نعم باللون والرقة والرائحة والجمود والألام، والألام هذه واحد منها تكفي في الحكم على الدم بكونه دم حيض. هل كل دم أسود يعتبر حيضا ويصلح أن يكون مميزا لغيره؟ ها. نعم، حينئذ نقول الدم الأسود وغيره كالثخين وذي الرائحة، وذي الرائحة على 3 أقسام، أن يزيد على اليوم والليلة وينقص عن 15، هذا هو الذي يصلح، يعني ما ورد فيه أقل الحيض وأكثره، يعني لم يتجاوز، لم ينقص عن أقل الحيض ولم يتجاوز أكثره. إن كان في هذه المدة ما بين هاتين المدتين صلح أن يكون مميزا، وما عداه فلا، وما عداه قسمان، قد يكون أقل من اليوم والليلة، كأن يجري الدم الأسود 20 ساعة مثلا، قل هذا غير صالح، غير صالح، هو دم مميز لكنه غير صالح للتمييز، غير صالح للتمييز. أو النوع الثاني جاوز أكثر من 15 يوم، جاء الدم الأسود 17 يوما، نقول هذا ليس بصالح، لا يصلح به التمييز. حينئذ إذا كانت مميزة ترجع إلى التمييز، فالدم الذي حصل به التمييز لم ينقص عن أقل الحيض ولم يزد عن أكثره تجلسه، وما عداه تغتسل وتصلي وتصوم. غير المميزة وهي من يكون دمها على صفة واحدة، أو يكون متغيرا لكن لا يصلح أن يكون حيضا، هذه ماذا تصنع؟ نعم، المذهب كلام كله في المذهب. ها؟ غير المميزة تجلس كم؟ عادة النساء كم؟ ها؟ نعم بس 6 أو 7، غالب الحيض تجلس، غالب الحيض ها؟ إيه بعد التكرار، غالب الحيض تجلس 6 أو 7، فحينئذ المبتدئة غير المميزة وهي مستحاضة نقول لها عادتك 6 أو 7، لكن متى نحكم بأن عادتها 6 أو 7؟ بعد أن تجلس يوما وليلة وتغتسل، ويوما وليلة وتغتسل، يوما وليلة وتغتسل، فإذا ثبت 3 مرات أنها مستحاضة وتجاوز دمها 15 قلنا عادتك 6 أو 7، متى تبتدئ 6؟ هنا من أول الشهر، أي الشهرين؟ شهرها أم الهلالي؟ كيف مبتدئة جديدة هي؟ ايش هو شهرها؟ اذا قيل شهر شهر المرأة ايش المقصود به؟ نعم نعم، نردها إلى أول شهرها، والمراد بالشهر والمدة التي يجتمع لها فيها حيض وطهر صحيحان. كل حيض وطهر قلنا هذا شهر، قد يكون مساويا للشهر الهلالي 30 يوما، وقد يكون أقل 20 يوم، وقد يكون أكثر. يعني تحيض مثلا في اليوم 10 إلى 15، ثم تطهر إلى 15، حينئذ نقول شهرك ها من أول ما جاءك الدم الذي هو 10، قلنا من 10 إلى 15 من الشهر الثاني، هذا 35 يوما، هذا كله شهر للمرأة، لأنه اجتمع فيه حيض صحيح وطهر صحيح. وقد يكون أقل، هذا أكثر، كأن تحيض 5 أيام وتطهر 10 أيام على القول الراجح، لا حد لأقله، ثم يأتيها الحيض، حينئذ نقول حاضت 5 أيام وطهرت 10 أيام، شهرها كم؟ 15 يوما. وقد يكون مساويا، تحيض يوم واحد في الشهر مثلا وتطهر في اليوم 5، ثم تطهر إلى اليوم 30 من الشهر نفسه، وتحيض الحيض الثاني في اليوم 1 من الشهر التالي، حينئذ شهرها وافق شهر الهلال. حينئذ نحيلها إلى شهرها، نقول متى جاءك الدم؟ تقول يوم 10، إذن تجلسين من يوم 10 6 أيام أو 7 أيام. قالت نسيت، ها نسيت، ضيعت، ما تدري متى أول ما جاءها الدم، حينئذ نحيلها إلى الشهر الهلالي، فنقول 1 من الشهر صفر أو ربيع نحوي تجلس. إذن هذه كم؟ 3 أقسام، مبتدئة لم يتجاوز دمها أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، ومبتدئة مستحاضة، وهذه نوعان، مميزة وغير مميزة. المميزة هذه تعمل بالتمييز ولا يحتاج إلى التكرار، وغير المميزة هذه تعمل بغالب الحيض بعد التكرار 3. ثم قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة المعتادة. إذن هذا مقابل للقسم السابق، مستحاضة معتادة، مأخوذ من العادة، وهي التي سبق وأن ثبتت لها عادة مستقرة، قال: والمستحاضة المعتادة، معتادة وهي التي كانت تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. وشهرها كما ذكرناه قبل قليل عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان، طهر وحيض يعني اجتمع فيه حيض وطهر صحيحان، حيض صحيح يعني لا يقل عن يوم وليلة، وحيض صحيح لا يزيد عن أكثر الحيض، وطهر صحيح لا يقل عن 13 يوم. والمثال السابق الذي ذكرناه على المذهب لا يصح، وهو أنها تحيض 5 أيام وتطهر 10 أيام ثم يأتيها الدم، قالوا لا، هذا ليس ثاني بدم صحيح. لماذا؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13، والصواب أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله. إذن قوله والمستحاضة المعتادة، نقول هذا شروع منه في بيان أقسام المستحاضة المعتادة، وهي لها عادة قبل الاستحاضة، سميت معتادة لأنها تعرف أنها تحيض 5 مثلا من ابتدائه وتطهر في بقيه، ويتكرر حيضها 3 أشهر، وإلا فلا تسمى معتادة على المذهب، يعني على من يشترط أن العادة لا تثبت إلا بالتكرار 3، فإذا لم تتكرر لا تسمى عادة، والصواب أنها من الشهر الثاني تسمى عادة، لأن العودة بمعنى رجوع الشيء، فإذا حاضت الشهر الأول 6 ثم جاءها 6 في الشهر الثاني، نقول عاودها الدم 6 أيام، حينئذ ثبتت العادة، ثبتت العادة، ولا يشترط أن يتكرر مرتين أو 3، وإلا فلا تسمى عادة أو معتادة. وشهرها هو ما اجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان، سواء كان شهرا هلاليا أو أقل أو أكثر كما مثلناه سابقا. هذه المستحاضة على أربعة أقسام كلها سيذكرها المصنف، أربعة أقسام: مستحاضة معتادة مميزة، هذا قسم. والقسم الثاني: مستحاضة معتادة غير مميزة، غير مميزة. قسم الثالث: مستحاضة معتادة نسيت عادتها ولها تمييز، نسيت عادتها ولها تمييز. قسم الرابع: ها، غير معتادة ولا تمييز، لا عادة لها ولا تمييز. هذه المحتارة اللي حيرت أهل العلم، لا عادة لها ولا تمييز. إذن المعتادة قسمان: إما أن تكون مميزة والتي ذكرت عادتها، وإما أن تكون غير مميزة. قال المصنف رحمه الله تعالى وجمع بين القسمين الأولين بقوله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة، ولو مميزة. كأنه يفهم منها أن الشأن الأول مستحاضة المعتادة غير المميزة، فأدخل المميزة معها، فالحكم متحد في القسمين الأولين. فحينئذ قال: تجلس عادتها، تجلس عادتها، فحكم العادة على التمييز سواء علم التمييز أو لا. إذن نقول: المستحاضة المعتادة لا تخلو من أمرين: الأول أن تكون مميزة، والثاني أن تكون غير مميزة. وعرفنا التمييز المراد به على ما سبق. المستحاضة المعتادة المميزة، فالمذهب عندنا وعند الحنفية أنها تعمل بالعادة، تعمل بالعادة، لأنه اجتمع عندها شيئان: عادة وتمييز. أيهما نقدم؟ نقدم العادة على التمييز. تعمل بالعادة دون التمييز، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، رواه البخاري. أحالها على أي شيء؟ على العادة، أحالها على العادة. هل يحتمل أن السائل مميز أو لا؟ يحتمل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فحينئذ نقول: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ولو كنت مميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مستحاضة وقد علم من حالها أنها معتادة وقد علمت عادتها، فأحالها إلى العادة ولم يسألها ويستفصل منها هل أنت مميزة أو لا، فدل على أن الحكم عام، دل على أن الحكم عام، فردها إلى العادة ولم يستفصل مع قيام الاحتمال، مع قيام الاحتمال. وعند المالكية والشافعية تعمل بالتمييز تقديما للتمييز على العادة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، رواه أبو داود. حينئذ أحالها إلى التمييز ولم يستفصل هل أنت معتادة أو لا، تعارض أو لا تعارض. أيهما نقدم؟ الأول رواه البخاري، والثاني رواه أبو داود وطعن في سنده، قيل مقطع، ولذلك أحسن أحوال عند من يقبله يقول إنه حسن، إنه حسن. إذن الثاني نقول لا يمكن أن يقدم على الأول، فنرجح تقديم العادة على التمييز لما ذكرناه، ولقول ابن عباس موقوفا: أما إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، أحالها على تمييز. لكن هذا نقول قول لابن عباس، فإذا ثبت النص لا يعارض به النص. لماذا؟ لأن الأصل في حجية قول الصحابي أنه يشترط ما لم يوجد في المسألة نص، فإذا ورد نص حينئذ اتفاقا قول الصحابي لا يحتج به، لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا لم يوجد نص في المسألة. هذا النوع الأول: أن تكون مميزة تحال على العادة ولو كان التمييز صالحا لجعله حيضا. الثاني أن تكون غير مميزة، فالجمهور أنها ترد إلى عادتها، جمهور أهل العلم، لحديث عائشة السابق: امكثي قدرا إلى آخره. وعند مالك تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام، تزيد على العادة ثلاثة أيام، باب الاحتياط، ما لم يخرج عن أكثره لحديث جابر فإذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثة. وهذا للمستحاضة، رواه البيهقي وضعفه، الحديث الضعيف. إذن نقول المستحاضة المعتادة قسمان، مميزة وغير مميزة. الصحيح في المسألتين ردها إلى أو ردها إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة وهي معلومة، ولم يستفصل هل أنت مميزة أم لا، فدل على العموم. ولذلك قال هنا المصنف رحمه الله والمستحاضة المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، فقال ولو مميزة، يعني ولو كانت مميزة، مميزة بالنصب خبر كان، تجلس وتقعد عادتها وفاقا لأبي حنيفة. قال الزركشي وهو اختيار الجمهور أنها ترد إلى العادة، وجزم به وصححه غير واحد. وقال ابن تيمية هي أظهر الروايتين عن أحمد وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث. إذن القسم الأول والثاني، الجواب أن نقول أن المرأة إذا استحاضت وهي معتادة تجلس عادتها، كأن تعرف أن عادتها تأتيها في اليوم الثاني مثلا من الشهر، حينئذ كلما جاء اليوم الثاني من الشهر، وهذا المسألة مفروضة في من؟ في من استحاضت واستمر معها الدم شهور، لأن المستحاضة كما سبق اسمان، مستحاضة يتقطع معها الدم، ومستحاضة قد أطبق الدم عليها، وهذا يتصور فيما يأتي عليه عدة أشهر. حينئذ إذا استمر الدم مع عدة أشهر فنقول ارجعي لعادتك. ما هي عادتك؟ قالت أول الشهر ستة أيام أو عشرة أيام، إذن كلما جاء واحد في الشهر تجلسين، فإذا انتهت عادتك اغتسلي ولو سال وجرى الدم، تغتسل بنية رفع الحدث عن الحيض. ولو كانت مميزة بأن يكون السبعة الأيام الأولى أو العشرة من عادتها دم أسود ثم استمر إلى اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الخامس عشر، ولو كانت مميزة، يعني الدم الأسود يأتيها فيما زاد على 24 ساعة وينقطع لدون أكثر الحيض، فحينئذ يتصور أنها عادتها مثلا ستة أيام، فتجلس من أول الشهر ستة أيام ثم يستمر معها مثلا الدم الصالح للتمييز لجعله حيضا إلى اليوم الخامس عشر. هل الدم هذا تجاوز 15؟ لا. هل نقص عن أقل الحيض؟ لا. هل يصلح أن يكون حيضا؟ نعم يصلح أن يكون حيضا. من قدم التمييز على العادة قال لها تجلسين إلى الخامس عشر، واضح؟ ومن قدم العادة على التمييز قال لا، إذا جاء اليوم السادس أو السابع تغتسلي ولو رأيت الدم الأسود أو الدم الثخين أو الدم ذو الرائحة، فمردك إلى العادة. والمسألة هنا مسألة نصوص، مسألة نصوص. ولو مميزة تجلس عادتها، تجلس عادتها، فتقدم العادة على التمييز، واضح هذا؟ فنقول تجلس العادة ولو كان الدم مميزا، بمعنى أنه اشتمل على إحدى صفات دم الحيض ولم ينقص عن أقله ولم يزد عن أكثره، فالعبرة بالعدد، ولأنها عالمة لعادتها فتحال عليها. ثم تغتسل بعدها وتصلي، يعني بعد عادتها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة كفي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي، راه مسلم. لعموم، ما وجه العموم؟ من جهة السؤال أو ترك الاستفصال، واضح هذا؟ لعموم حديث أم حبيبة، ما وجه العموم؟ ليس في اللفظ، هذا جواب خاص، لأنه قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذن ما وجه العموم؟ نحن نريد أن ندخل المميزة وغير المميزة. نقول وجه العموم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلما جاءته تسأله مستحاضة فأحالها على العادة، طيب المستحاضة هذا يحتمل أنها مميزة، فلما أحالها إلى العادة دون أن يستفصل علم أن الحكم لها ولغيرها، لأنها إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة، وغيرها خلافها، يعني إن كانت هي مميزة فغيرها غير مميز، وإن كانت هي غير مميزة فغيرها مميز، حينئذ عمم الحكم من جهة ترك الاستفصال. ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها. ستة ستة، سبعة سبعة، لا نحتاج إلى زيادة أو نقص. فلو كان مشكوكا فيها أو غير مستقرة حينئذ ما صارت عادة، ما صارت عادة. بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، قد يكون الدم أسود وحينئذ أو يكون ذا رائحة كريهة أو يكون ثخينا، لكن نقول هذا لا يصلح أن يكون حيضا. إذن قد يوجد السواد ولا يكون حيضا، ولا يمكن أن توجد العادة ولا يكون حيضا. كذلك إذا ثبتت العادة وكانت مستقرة لا يمكن أن توجد عادة ولا حيض، ويمكن أن يوجد السواد الدم الذي يكون حيضا ولا يكون حيضا، لأنه في الأصل وإن كان حيضا لكن بشرط أن لا ينقص وأن لا يزيد. ولذلك قال بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. هذا النوع الأول والثاني، المستحاضة المعتادة مميزة أو غير مميزة. المذهب وهو الصحيح أنها تحال على العادة، واضح هذا؟ ثم قال وإن نسيتها، يعني نسيت عادتها، هذه مستحاضة معتادة نسيت العادة ولكنها مميزة، لكنها مميزة. المستحاضة إذا كانت لها عادة تعرفها ولم يكن لها تمييز فإنها تجلس العادة بلا نزاع، وهذا القسم الثاني الذي دخل فيما سبق، هذا عبارة الإنصاف. المستحاضة إذا كانت لها عادة تعرفها ولم يكن لها تمييز، هذه مستحاضة معتادة غير مميزة، هذه تجلس العادة بلا نزاع. وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ولم يكن لها عادة، أو كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا نزاع. يعني المستحاضة المعتادة إذا نسيت عادتها ولها تمييز صالح أحيلت إلى التمييز. لماذا؟ لأنها صارت كالمبتدئة، مبتدئة ليس لها عادة وقد يكون لها تمييز صالح، وهذه مثلها نسيت عادتها فنزلت منزلة عدم وجود العادة ولها تمييز صالح، حينئذ نقول تحال إلى التمييز إن كان الدم صالحا لأن يجعل حيضا. وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ولم يكن لها عادة، أو كان لها عادة ونسيتها عملت بالتمييز بلا نزاع. الحالة الثالثة وإن كان لها عادة وتمييز، عادة وتمييز، هذا فيما سبق يعني كأنه رجوع إلى ما سبق، فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء، تارة يتفقان ابتداء وانتهاء، يعني في تصوير المسألة السابقة إذا كانت معتادة ولها تمييز نحيلها إلى عادتها. والدم المميز قد يكون موافقا للعادة، قد يكون موافقا للعادة، يبدأ من ستة من أول يوم وينقطع الدم الأسود عند نهاية السابع ثم يستمر الدم الأحمر، حينئذ نقول تطابقا ابتداء وانتهاء العادة والتمييز. إذن هل هنا نقول نقدم التمييز على العادة أو العكس؟ لا، هنا يعمل بهما معا، وهذا لا خلاف فيه. وتارة يختلفان، قد تبدأ العادة قبل الدم الأسود، قد تبدأ العادة في اليوم الأول يكون دم أحمر، ثاني يوم أحمر، ثالث يوم أسود، هنا بدأت ثم دخل عليها الدم الأسود، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر أو مطلقا، كأن يكون العادة تبدأ في اليوم الخامس ويبدأ الدم الأسود من اليوم الأول ويستمر 15 يوما، حينئذ العادة دخلت على الدم الأسود، لأن الدم الأسود بدأ من أول يوم إلى 15 وعادتها تبدأ في اليوم الخامس، حينئذ العادة دخلت على الدم الأسود. قد تبدأ العادة في اليوم الأول ويبدأ بالدم الأحمر في اليوم الثالث الرابع يدخل عليها الدم الأسود، إذا مداخلة، إما أن يدخل العادة على الدم الأسود أو بالعكس، المهم أنهما يختلفان، هذا المقصود أنهما يختلفان. فالصحيح من المذهب أنها تجلس العادة، وهذه الرواية مرجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثم رواية أخرى أنها تقدم التمييز واختارها الخراقي. وإن نسيتها يعني نسيت عادتها عادتها، حينئذ يتعذر العمل بالعادة لأنها منسية، تعلم أنها صاحبة عادة صاحبة عادة. وهذا يحصل أكثر ما يحصل عند النساء في الحمل، إذا انقطع الحمل 9 أشهر ثم رجعت إلى رجع إليها الدم تنسى، والمرأة تنسى ماذا تعشت في الليل. حينئذ نقول في مثل هذا لها عادة مستقرة قبل الحمل، ثم بعد الحمل نسيت، ما أدري كم 6 ولا 7 ضيعت، هذه نقول لها عادة ولكنها نسيت العادة، هل يمكن أن تحال على العادة؟ نقول يتعذر العمل هنا بالعادة للنسيان للنسيان. عملت بالتمييز الصالح، عملت بالتمييز الصالح لأنها أصبحت مثل المبتدأة التي لا عادة لها، والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، حينئذ كأنها غير معتادة. وهناك قلنا إذا كانت مميزة عملت بالتمييز بشرط أن يكون صالحا بأن لا ينقص عن اليوم والليلة ولا يزيد عن 15 يوما، عملت بالتمييز الصالح. ظاهر كلامه أنها تعمل به بلا تكرار، أنها تعمل به بلا تكرار، وهذا الصحيح كما سبق هناك أنها تعمل به بلا تكرار. ظاهر كلامه أنه لا يعتبر للتمييز تكرار، بل متى ما عرفت التمييز جلسته، وهو الصحيح وهو المذهب، وهو المذهب وهو الصحيح أنها تحال للتمييز، ولا نقول لها انتظر الشهر الثاني والثالث حتى يثبت أن هذا الدم صالح لأن يكون حيضا أو لا، بل بمجرد وجود الدم الصالح لأن يجعل حيضا جلست وتركت الصلاة. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل أو لم يتكرر، لم يتكرر لعدم اشتراط التكرار، ولم يتنقل فإذا رأت 5 أسود ثم مثلها أحمر ثم الأصفر بعدها فالأسود هو الحيض، والأسود هو الحيض. لماذا؟ لأنه يحتمل أنها ترى الأسود أولا ثم الأحمر ثم الأصفر، ويحتمل أنها ترى الأحمر ثم الأسود ثم الأصفر، ويحتمل أنها ترى الأصفر ثم الأحمر ثم الأسود، قد يتنقل. هل تتنقل معه؟ نعم، هي ما عندها عادة، لا ليس لها عادة، إنما الدم مستمر 6 أشهر. تصوروا هذه المسألة أن الدم مستمر ليس مقاطعا، يعني مطبق عليها الدم، والدم حينئذ يتنقل لونه من بين أسود إلى أصفر إلى أحمر، الذي يكون أقوى الدماء هو الذي تجلسه، لأنه قد يكون أحمر أسود أصفر أكدر، تجلس الأسود لأنه هو أقوى الدماء، لو وجد الأحمر والأصفر تجلس الأحمر، تجلس الأحمر، لأنه كما سبق الدم قد يكون أسود وقد يكون أحمر، حينئذ العبرة بالأكثر. ثم إذا وجد السواد، سواد الدم في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، تبعته وجلست، لو تنقل معها تتبعه بشرط أن يكون صالحا. إذا نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل هذا الدم، يعني في أول الشهر أو آخره. ولذلك قال هناك فإذا رأت 5 أسود ثم مثلها أحمر ثم الأصفر بعدها فالأسود هو الحيض والأحمر مع الأصفر السحاضة، وإن رأت 5 أحمر ثم بعدها الأصفر فالأحمر حيض، لأنه ما ولد السواد، وجد الأحمر مع الأصفر، فالأحمر حيض لأن حيضها أقوى ما تراه من دمها بالنسبة إلى بقيته، فالذي يكون أقوى من حيث اللون أو الرائحة حينئذ تتبع الأقوى. لو كان الأول أحمر ورائحته قذرة جدا والثاني رائحته قذرة لكنه أخف من الأول، تجلس ماذا؟ تجلس الأول، لأن الدم هنا أو الجلوس يتبع الأقوى، يتبع الأقوى. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، هذا هو القسم الثاني، القسم الثالث من أقسام المستحاضة المعتادة. القسم الرابع من لا عادة لها ولا تمييز، لا عادة لها ولا تمييز، يعني نسيت عادتها، نسيت العادة. إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز، ولم يكن لها تمييز. هذه ثلاثة أحوال، ثلاثة أقسام. قسم الرابع قسم المعتادة المستحاضة ثلاثة أقسام، لأن ثم أمور الذي يمكن أن تنساه أو تعلمه. الأول أن تنسى العدد والموضع، تنسى العدد والموضع، الموضع المراد به من أول الشهر أو أوسطه أو آخره، تنسى العدد والموضع. الثاني أن تنسى عدده دون موضعه، تنسى عدده دون موضعه. الثالث أن تنسى الموضع دون عدده، لأن الذي تصور ثلاث، موضع والعدد، إما أن تنسى الموضع دون العدد أو العدد والموضع أو هما. كم عدد حيضتك؟ قالت ما أدري. هل هو في أول الشهر أو وسط أو ما أدري. هذه نسيت ماذا؟ الموضع والعدد. هذه يسمونها المتحيرة، احتارت في نفسها وحيرت العلماء، وحلها سهل ليس فيه حيرة. الثاني أن تنسى العدد، ها كم؟ ما أدري، في أول الشهر أو آخره. قالت لا في أوله، هذا حفظت الموضع ونسيت العدد. قد تحفظ العدد تقول عادتي ستة أيام، من أين في الشهر؟ قال ما أدري، هل هو في أوله في آخره في أوسطه؟ ما تدري، نسيت. هذه ثلاث مواضع، ثلاث مواضع. فإن لم يكن لها تمييز نقول هذا إشارة إلى النوع الخامس من المستحاضة، وهي إذا نسيت العادة ولم يكن لها تمييز، ولم يكن لها تمييز. وهذه عند الفقهاء لها ثلاثة أحوال، وفي هذه الأحوال الثلاثة كلها لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار على أصح الوجهين، يعني نحكم بأنها ترجع إلى غالب الحيض ولا يشترط فيه التكرار، ولا يشترط فيه التكرار، بخلاف غير المتحير على الصحيح كما تقدم. فإن لم يكن لها تمييز ها فغالب الحيض أو فغالب الحيض، يجوز الوجهان. إن لم يكن لها تمييز، هذه الحالة الأولى من القسم الرابع، حالة الأولى من القسم الرابع، أن لم يكن لها تمييز صالح، ونسيت عدده ووقته، لذلك قيدها في الشرح، هي أطلقها المصنف لكن تعرف بقوله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر. في الأولى أطلق، قد يقول الكلام عام هنا، نقول لا، يقيد بالحالتين الثانية والثالثة التي ذكرها الماتي، حينئذ نقيد الأولى بقوله فإن لم يكن لها تمييز ونسيت عدده ووقته فحينئذ تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، ستا أو سبعا، تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها، يعني نردها إلى أول شهرها، إلى أول شهرها. تقول أول ما جاءها الدم استحاضة في اليوم الخامس عشر، إذن كلما جاء الخامس عشر جلست ستا أو سبعا، ما تدري نسيت أول ما جاءها الدم استحاضة ونسيت الموضع الذي بدأ فيه، نردها إلى أول الشهر الهلالي، نردها إلى أول الشهر الهلالي، كالشأن في المبتدئة التي ها لا تمييز لها. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض تجلسه، أو فتجلس غالب الحيض، يجوز الوجهان. فغالب الحيض على أنه مفعول به، يعني تجلس غالب الحيض، أو فغالب الحيض تجلسه، غالب صار مبتدأ وهو معرفة لا إشكال لأنه ضيف إلى الحيض، تجلسه نقدر الخبر، نقدر الخبر، وجرى المصنف على هذا الشارح، تجلسه من أول كل مدة علم فيها وضاع موضعه. وإلا إن لم تعلم أول مدة جاء الحيض أو الاستحاضة فمن أول كل هلال، فمن أول كل شهر هلال، كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، إذا علمت موضعه من الشهر ونسيت عدده تعلم أنه من أول الشهر أو من منتصف الشهر أو في آخره، لكنها نسيت كم تجلس، هل هي ست أو سبع أو عشر، حينئذ نردها إلى غالب غالب الحيض. كالعالمة بموضعه، وهذه الحالة الثانية موضع الحيض، الناسية لعدده بأن علمت بأنها تحيض في العشر الأوسط مثلا ونسيت عدد أيام الحيض، وهذه الحالة الثانية من القسم الأخير من أقسام المستحاضة، نردها إلى غالب الحيض، نردها إلى غالب الحيض. الدليل في المسألتين قوله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. هذا جاء في حديث حمنة، وهي امرأة كبيرة لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييزها ولا عن عادتها، لم يستفصل منها، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. لو كانت صاحبة عادة لردها إلى عادتها لحديث السابق حديث عائشة، ولو كانت صاحبة تمييز لردها إلى التمييز كما في حديث فاطمة. فلما انتفى الأمران وردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب الحيض، علمنا أنها نسيت عادتها ولا تمييز لها، فردها إلى ماذا؟ إلى غالب الحيض، إلى غالب الحيض، وقيل إلى عادة نسائها، والصواب هو الذي ذكره المصنفون لحديث حمنة، وهي امرأة كبيرة لم يسألها صلى الله عليه وسلم عن تمييزها ولا عادتها، فلم يبقى إلا أن تكون ناسية، لم يبقى إلا أن تكون ناسية. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، علمت، هذه الحالة الثالثة من أحوال الناسية، علمت العدد، عدد حيضها سبعة مثلا أو خمسة من الشهر، ونسيت موضعه من الشهر، لم تدري أكانت تحيض في أول الشهر أو في أوسطه أو آخره، ولو رجحت بأن يكون الحيض الذي أتاها سابقا في نصف الشهر، يعني في العاشر الأوسط أو بعد الخامس عشر، لأنه ممكن أنها ولو على جهة التخمين قال لها في أول الشهر أو في آخره، تقول لا في المنتصف الأخير، حينئذ علمت النصف الآخر أنها ليست في الأول. المصنف سوى بين المسألتين، نسيت موضعه مطلقا سواء رجحت أنها في النصف الأخير أو في النصف الأول، قال في الحالتين كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز، بمعنى أنها ترد إلى ماذا؟ إلى غالب الحيض. إذن الثلاث المسائل هذه كلها ترد إلى غالب الحيض لعموم حديث تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فهذه نسيت العدد أو نسيت الموضع، هذه ثلاث مسائل. الأولى التي نسيت العدد والوقت يسمونها المتحيرة، لأنها حيرت أو تحيرت في أمرها وحيرت العلماء. وإن علمت المستحاضة عدده، عدد أيام حيضها، ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، هذه لو إشارة خلاف، جلستها يعني جلست أيام عادتها من أوله، هنا علمت العدد يعني تعلم أنها ست أو سبع، لكنها نسيت ماذا؟ موضعه. أنا قلت هذه المسائل الثلاثة لغالب الحيض، لا، المسألة الأولى والثانية التي نسيت العدد سواء علمت الموضع أو لا ترد إلى غالب الحيض، هنا علمت العدد حينئذ لا نردها إلى غالب الحيض، وإنما نسيت ماذا؟ الموضع، فنردها إلى أوله، إلى أول الشهر، شهرها هي إن علمت، وإلا الشهر الهلالي. ولو رجحت أن يكون في منتصف الشهر، كأن تقول في النصف الثاني من الشهر أو في النصف الأوسط يعني عشر الأوسط، نردها إلى أول الشهر، والصواب أنها إذا رجحت أنها في النصف الأوسط ترد إلى أوله، وإذا رجحت أنها في النصف الأخير فحينئذ ترد إلى أوله، يعني تقول عادتي خمسة أيام لكنها في العشر الأخيرة، ما أدري هل هي من اليوم الثاني والعشرين إلى السابع والعشرين أو الخامس والعشرين إلى الثلاثين، ما تدري، ضيعت موضعه، لكن تدري أنها في النصف الأخير يعني عشر الأخير، حينئذ نردها إلى أوله وهو اليوم الحادي والعشرين، فنقول لها كلما جاء اليوم الحادي والعشرين تجلسين خمسة أيام، أو قالت في منتصفه يعني منتصف الشهر، حينئذ نردها إلى اليوم الخامس عشر وما بعد خمسة أيام. قالت في العشر الأوسط، لكن لا أدري هل هي آخرها أو أولها أو أوسطها من اليوم الثالث عشر إلى السابع عشر مثلا، نردها إلى أوله، فنقول في اليوم الحادي عشر أنت تبدأ عادتك، والمصنف يرى أنه يرد إلى أول الشهر، وهذا فيه بعد. والأصح أنها تجلس من أول النصف لأنه أقرب إليها من حيث الحكم الشرعي من أوله، وهذا واضح. ولو في نصفه جلستها، يعني جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كأول العشر لحديث حمنة بنت جحش، وإلا بأن نسيت أول ما يأتيها الحيض ردت إلى أول الشهر الهلالي. كمن لا عادة لها ولا تمييز، كمن هذا من ثم وصول، لا عادة لها ولا تمييز نفسرها بالمبتدئة. لماذا؟ لأن التي لا عادة لها ولا تمييز، لا عادة لها أصلا، ليست منسية، لا عادة لها أصلا، وهذه هي المبتدئة، ليس عندنا إلا مبتدأ ومعتادة، وهنا ألحق المعتادة بالمبتدأ. بماذا؟ في كونها تجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم، وليس في الوقت. المبتدئة التي لا عادة لها ولا تمييز تجلس كم؟ غالب الحيض ستا أو سبعا، وهنا علمت العدد أو لا؟ هنا وإن علمت عدده قد يكون عادته عشرة أيام، كيف يقول كمبتدئة؟ تشبيه ليس من كل وجه، تشبيه هنا ليس من كل وجه، فيرد على المصنف هذا، لأنه قال كمن لا عادة لها ولا تمييز، في ماذا؟ في عدد الحيض العادة، أو في كونها تجلس من أول الشهر كالمبتدأ الثاني وليس المراد الأول، ويدفع الاحتمال الأول بقوله وإن علمت عدده. إذن هي معتادة وعلمت العدد ولكنها نسيت الموضع، فقوله كمن لا عادة لها ولا تمييز يحتمل أمرين، أنه مطلقا في العدد وفي أول الشهر، ويحتمل أنه المراد به الثاني، ويتعين الثاني لقوله وإن نسي وإن علمت عدده، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم، يعني المبتدأ التي لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، لكن بعد التكرار في المبتدأ، وهنا ليس فيه تكرار، وهذا أمر ثالث يؤخذ على مصنف. إذن عرفنا المستحاضة المعتادة أربعة أقسام: مستحاضة معتادة مميزة، مستحاضة معتادة غير مميزة، وفي هذين القسمين تجلس عادته على الصحيح. مستحاضة معتادة نسيت العادة ولها تمييز تجلس تمييز إن كان صالحا، نسيت العادة ولا تمييز لها، لا عادة لها ولا تمييز، هذه ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام: نسيت العادة العدد والموضع معا، وهذه المتحيرة وتجلس غالب الحيض من أول شهرها أو أول كل شهر هلالي. الثاني نسيت العدد دون الموضع، علم بالموضع حينئذ غالب الشهر والموضع الذي علمته، غالب الحيض والموضع الذي علمته. الثالث علمت العدد ونسيت موضعه، ولو في نصفه على رأي المصنف تجلس من أوله، والعدد معلوم قد يكون عشرة، والصواب أن إذا كان في النصف حينئذ رجعت إليه دون أوله. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها، هذا انتقال منه في مسألة تتعلق بما استقر من عادات النساء. إذا استقرت العادة عند المرأة ستة أيام، كلما جاءها الحيض مكث عندها ستة أيام أو سبعة، هذه العادة قد يأتيها اضطراب تتغير وتتبدل، وأوجه الاضطراب والتغير والتبدل أربعة لا خامس لها: إما أن تزيد، وإما أن تنقص، وإما أن تتقدم، وإما أن تتأخر، وإما أن ينقص عن العادة ثم يعاودها الدم في عادتها. خمسة أشياء: زادت العادة، كان ستة أيام مستقرة، فجاء هذا الشهر سبعة أيام أو ثمانية أيام، ماذا تصنع في اليومين؟ نقول هذه العادة قد طرأ عليها تغير، قد طرأ عليها تغير، قد تتأخر، تأتيها في أول الشهر 6 أيام، فجاءتها 6 أيام لكنها في آخر الشهر، إذن موضعه تغير، تغير هنا باعتبار الموضع. الثالث أن تتقدم، تأتيها في آخر الشهر، وهذه المرة أتتها في أول الشهر. الرابع أن تكون عادتها 6 أيام أو 7، فيأتيها الدم 5 أيام ثم ينقطع، ثم ينقطع، هذا يقول نقصت عادتها، نقصت عادتها. هل الحكم مستوى أو لا؟ سيذكر المصنف في هذه المسائل. جمع بين المسائل الثلاثة الأول فقال: ومن زادت عادتها، مثل أن تكون حيضها، أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، فيصير 6، ما حكمه؟ قال: اليوم السادس مشكوك فيه. فحينئذ تعامل معاملة المبتدأ، فيأتيها الشهر الأول وعادتها 6، إذا انتهت 6 اغتسلي وصلي، وإذا مضى اليوم الزائد هذا 7 أيضا اغتسلي وصلي، ثم الشهر الثاني تفعلين كالأول، ثم الشهر الثالث كالأول. فإن استقر حينئذ قلنا لها عادتك قد زادت، عادتك قد زادت، كانت 6 أيام فصارت 7، ثم نرجع إلى ما صامته أو فعلته من واجب في اليوم 7 في الشهر الأول والثاني والثالث، وجب عليها القضاء. ولابد من التكرار 3، لابد من التكرار 3. ومن زادت عادتها، مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، فما تكرر من ذلك 3 فحيض، كالحالة الثانية من المبتدأ، وهي بخلاف المميزة، بخلاف المميزة. هذا المذهب. وعند الحنفية إن زاد على أكثر الحيض فاستحاضة وإلا فحيض، يعني يجعلون لها الزيادة إلى أكثر الحيض فما دون، مثل الأصل المبتدأ، مبتدأ عندهم إذا طرأ عليها الدم فتبقى إلى أن ينقطع الدم، انقطع دون 15 أو 10 على مذهب الحنفية حينئذ حكموا عليه بأنه دم حيض، ولم يرد عندهم التفصيل الذي عند الحنابلة. هنا إذا زادت قالوا إن زاد على أكثر الحيض فاستحاضة وإلا فحيض، بمعنى أنها لو كانت عادتها 5 أيام فزادت إلى 10، عند الحنفية مباشرة حكمنا عليها بأنها لا، أنها حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض 10 أيام عندهم، فإن تجاوز صارت مستحاضة، فحكمها حكم المستحاضة. وعند المالكية إذا زادت عادتها تجلس عادتها وتستظهر 3 أيام ما لم يجاوز نصف الشهر، وهذا اعتمادا على الحديث الذي رواه البيهقي وهو ضعيف، الاستظهار ضعيف. وعند الشافعية انقطع لأقل من 15 يوما فحيض وإلا استحاضة، يعني إن زادت بشرط ألا يتجاوز 15 يوم، فإن انقطع ل15 أكثر الحيض فما دون فهو حيض وإلا استحاضة. والأرجح أنه حيض ما لم يخرج إلى حد الاستحاضة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. صواب أنها إذا زادت عادتها يوم أو يومين أو 3 نقول ما زاد يعتبر حيضا ابتداء فلا تغتسل، لما ذكرناه سابقا أن العادة العدد لا اعتبار له ما لم تكن مستحاضة. متى نقول؟ هنا لما قيل عادتها 6 أيام حكمت 6 هذه وهي غير مستحاضة، نقول التحكيم هذا ليس له دليل. لماذا؟ لأن الأصل في الحيض أنه متى ما جرى قل هو أذى، فمتى ما جرى حينئذ وقفت تركت الصلاة وجلست عن الصوم والصلاة حتى تطهر، هذا هو الأصل. أما تحديد عدد معين لها وهي غير مستحاضة نقول هذا لا أصل له، لا أصل له. إذا وجد الواقع أنها معتادة على 6 أيام أو 7 أيام وكانت هذه عادة مستقرة، نحتاج إلى هذا العدد عند التعارض عند الاستحاضة، لأن الاستحاضة استمرار دم، هذا الدم يتنقل حكمه باعتباره هو في نفسه، قد ينتقل إلى الحيض والأصل فيه الاستحاضة فتختلف الأحكام، قد يكون حيضا فينتقل الاستحاضة، لابد من علامة وقرينة تدل على التنقل، منها العدد، منها العدد. فنقول امكثي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر التي، وهذا قالها متى؟ لما سئل من مستحاضة. وأما قبل الاستحاضة فلا يرجع للعدد. فإذا قيل من زادت عادتها، نقول العادة حكمت هنا في غير المستحاضة، وهذا ليس بسديد، بل الصواب أن العادة تحكم عند المستحاضة فحسب، ومن لم تكن مستحاضة فالأصل أن الدم إذا جرى ولو 15 يوما حكمنا عليه بأنه حيض. لو جلست السنة كلها 12 شهرا، شهر الأول 10 والثاني 5 والثالث 15 والرابع 12 إلى آخره، نقول هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر حيضا، ولا نحتاج أن نقول لابد أن تثبت لها عادة. حينئذ لا ترد المسألة هذه من أصلها، لا يقال بأنها زادت عادتها، وإنما يقال استحيضت، لا خروج عن الدم دم الحيض إلا إلى الاستحاضة، ومن زادت عادتها عرفنا أن هذه المسألة أصلا غير واردة. أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه في أوله، تقدمت هذا مقابل لتأخرت، هي كانت مؤخرة في آخر الشهر فتقدمت، والبهوتي هنا حصل سبق قلم عنده الشارح، لأنه قال أن تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره، هذا تأخير وليس بتقديم، كذلك تراه في أوله، تكون عادتها في أول الشهر ثم تراه في آخره، نقول هذا تأخير وليس بتقديم، ولعله سبق قلم منه رحمه الله. أو تقدمت مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر مثلا 6 أيام تأتيها مستقرة من 24 إلى نهاية الشهر ثم جاءها في أول الشهر، نقول هذه نعم كمثال، نقول هذه تقدمت عادتها، كانت تأتيها في آخر الشهر حينئذ تقدمت. ما حكمه؟ لابد للحكم بانتقال موضع عادتها من التكرار 3، يعني إذا جاءتها في أول، تقدمت قلنا هي كانت مؤخرة، إذا جاءت في أول الشهر، حينئذ نقول تصلي وتصوم وتغتسل عند انقطاعه، ثم الشهر الثاني تفعل كالأول والشهر الثالث كالأول، فإن جاءها في الشهر الرابع نقول عادتك انتقلت من آخر الشهر إلى أوله، وترجع إلى ما صامته في الأشهر 3 فتقضيه، أليس كذلك؟ ترجع إلى الأشهر 3 وما فعلته من واجب تقضيه، حينئذ يوجبون عليها العبادة مرتين والغسل مرتين، نقول هذا لا أصل له، بل متى ما رأت الدم، سواء كان في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره، حينئذ تجلس حتى ينقطع ثم تغتسل وتصلي. ولذلك ترتيب عادة معينة مستقرة بموضعها لغير المستحاضة يترتب على مثل هذه الأحكام، وهذه كلها لا أصل لها، وإنما مبناه على ماذا؟ على أن كل امرأة لا بد أن تكون لها عادة في موضعها، وتثبت هذه العادة بالتكرار 3 كما هو الشأن في المبتدأ، ثم تعلق الأحكام كلها عليها. إن تقدمت قالوا هذه ليست هي العادة، صحيح إذا كانت عادتها من 1 إلى 5 ثم جاءت في الشهر الثالث أو الرابع جاءت من 20 إلى 5 قالوا ليست عادتك، وهذا صحيح. لو رتبنا أن كل امرأة لابد تكون لها عادة معلومة لا تتجاوزها، فإذا تأخر نقول ليست عادتك، فإذا تأخرت تصوم وتصلي، هذا هو الأصل، لكن نقول هذا مفرع على أصل فيه نظر، وهو أن كل امرأة لابد أن تكون عادة لها معلومة لا تتحرك أبدا، قل هذا لا وجود له، ولم يرد في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إحالة إلى العادة إلا في أحاديث السائلة تكون فيها مستحاضة، وما عداه لا يوجد، لا وجود لذكر العادة أبدا ولا لقدر الأيام التي تحبسها ولا غيرها، إلا في ماذا؟ في المستحاضة فقط. هنا قال أو تقدمت، حينئذ 3 مرات تتكرر تغتسل عند نهاية هذا الحيض الذي تقدم وتصلي إلى آخره، ثم في الشهر الرابع إن فعلت واجبا قلنا هذه عادتك قد تقدمت، أو تأخرت عكس الأولى كأن تكون في الأول أول الشهر ثم تراه في آخر الشهر، نقول تصلي في آخر الشهر مع وجود الدم ثم تغتسل عند انقطاعه، وفي الشهر الثاني والثالث، ثم في الرابع نقول عادتك قد تأخرت فتقضي ما وجب في ذلك أو تركت أو فعلته في ذلك الدم، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر ثلاثا فهو حيض، يعني من الثلاث المسائل سواء الزيادة أو التقدم أو التأخر لا بد للحكم بكون هذه العادة قد طرأ عليها تغير، إما بزيادة أو تقديم أو تأخير، لا نحكم عليه مباشرة، بل لابد أن يتكرر ثلاث مرات ليصلح أن يكون عادة، لأننا سنثبت عادة غير العادة التي كانت عليها، عادتها في أول الشهر سنثبتها في آخر الشهر، لا يمكن نثبت عادة في آخر الشهر إلا بالتكرار ثلاثة لما مضى في المبتدا. فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأ الزائد على أقل الحيض، يعني مثلها، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية، فإن تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، وهذا لا أصل له. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله رواية تصير إليه من غير تكرار، وهذا أصح، إذا زادت أربعة أيام خمسة أيام نقول عادتك التي في شهرك هي ما رأيت فيه الدم، ولا ارتباط لها بالشهر الماضي، إذا جاءت الشهر الماضي خمسة أيام وهذا الشهر عشرة نقول هذا الشهر عادتك ما وجد فيه الدم، لقوله تعالى قل هو أذى وهذا أذى سواء استمر عشرة أيام أو أكثر. وعنه تصير إليه من غير تكرار، وتدع الصلاة ونحوها، أو ما إليه في رواية ابن منصور، واختاره الشيخ والموفق وجمع قال في الإنصاف وهو الصواب، وقال ابن قدامة وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، قال في الإنصاف قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعند الحنفية عادة حتى يتكرر، لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين لما سبق، وعند المالكية والشافعية ها إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح، يعني لا يشترط فيه التكرار، تكرار يشترط ثلاثا عند الحنابلة ومرتين عند حنفية، ولا اشتراط عند المالكية ولا الشافعية، هو الأصح أنه لا يشترط. قال في الاختيارات والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، إذا قيل العادة لا يلتفت إليها كيف هنا ابن تيمية وغيره حتى يأتي في كلامه يقول لا عادة لها، كيف نقول إذا تغيرت عادتها ونحن نقول أصلا أنها لا نحسب العادة لها، نقول الإطلاق العادة هنا باعتبار الواقع لا باعتبار الحكم الشرعي، لأننا نقول عادتها إذا وجد أنها لا تتغير عن خمسة أيام سنة كاملة نقول هذا باعتبار الواقع خمسة أيام، لكن هل يترتب عليه أحكام بحيث أنها لو زاد عليها يوم نقول هذا اليوم ليس بحيث، نقول لا، باعتبار الواقع نسميه عادة، هذا الأصل فيه، فنقول عادتها خمسة أيام، لكن لا يلزم منه الذي أنفيه عن الفعل الأدلة هنا لا يلزم منه إثبات أحكام باعتبار هذا الموضع أو هذا العدد، فنقول نعم عادته خمسة أيام، لكن لو جاء في الشهر السابع أو التاسع سبعة أيام نقول عادته سبعة أيام، لا نقول حصل تعارض، ينبني حكم إذا ثبتنا العادة الأولى حصل تعارض تلك خمسة فزادت يومين، إذن اليومان هذا مشكوك فيهما فتجلس فتغتسل ثم تصلي وتصوم، إذا تكرر ثلاثا نقول هذه الأحكام مترتبة على ماذا؟ على اعتقاد أن الخمسة الأولى عاد لها ارتباط وحكم شرعي، ونحن نسميها عادة باعتبار الواقع فحسب. قال ابن تيمية في الاختيارات والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، فذلك حيض مباشرة، نحكم عليه من أول مرة أنه حيض. فحينئذ كل ما تراه المرأة في شهرها وهي غير مستحاضة ما تراه من دم نقول اجلسي حتى ينقطع الدم فاغتسلي وصلي. وهذا لا يسع النساء إلا هذا أبدا، لا يمكن أن يفقه هذا الباب من أوله إلى آخره، وفي المطولات تفصيلات عجائب، لا يمكن أن يفقه النساء هذا الكلام. والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، يعني الشريعة سمحة، حنفية سمحة أن يكون باب الحيض متعلق بالنساء، وقد لا تتعلم إلا في آخر عمرها وتعرف هذه الأحكام، فما تكرر ثلاثا فاغتسل عند أوله وأقله وآخره، هذا من أصعب ما يكون. يقول فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضته باستمرار الدم. هذه ثلاثة أحوال من الطوارئ على العادة. وما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة طهر، هذا باتفاق، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد المعلول الذي علق عليه الحكم الشرعي وهو الأذى وجد حكمه، وإذا انتفى حكمه. صورتها تكون عادتها المستقرة سبعة أيام، هذا الشهر رأت خمسة أيام، طهرت في اليوم الخامس، رأت القصة البيضاء، تغتسل وتصلي وتصوم، هذان اليومان من العادة أو لا؟ على كلامهم من العادة، وإذا قلنا العادة باعتبار شهرها ودمها نقول عادتها خمسة أيام، ما نقصت، ما حصل لها نقص. وما نقص عن العادة طهر، يعني طهرت في أثناء عادتها، نقول تصلي وتصوم باتفاق، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لقوله تعالى قل هو أذى، فحينئذ إذا انتفى الأذى انتفى حكمه، ولقول ابن عباس فلتغتسل وتصلي. قال ابن عباس فلتغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. وكذا لو طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها فهي طاهر تغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات، لكن عند انقطاعه قد ينقطع يسيرا ثم يعود الدم، يعني ليس كل انقطاع وطهر يعتبر طهرا، لأنه كما سبق وقد يأتي معنا أن المرأة قد يطهر المحل وينقطع الدم بل يجف، لكنه دون يوم وليلة، يأخذ ساعات مثل هذا ثم يعاودها الدم. هل إذا وجدت هذا الجفاف وهذه النشافة تغتسل وتصلي ولو خمس ساعات أو عشر ساعات ثم إذا عاودها الدم رجعت إلى عادتها؟ قل لا، هذا الانقطاع لا أثر له، لأنه انقطاع يسير، ولا عبرة بالانقطاع اليسير، وإنما إذا وجد انقطاع كثير يمكن فيه الصلاة والصيام وتتأدى فيه العبادة بمجرد العادة كما سيأتي. إذن إذا كان يوما فأقل فحينئذ نقول هذا الانقطاع يسير ولا عبرة به، فإن كان أكثر من يوم حينئذ نقول هذا طهر تغتسل وتصلي. وما عاد فيها جلسته، قد يرجع تكون عادتها سبعة أيام فترى الطهر لثالث يوم تغتسل وتصلي، قد يأتيها يرجع الدم في اليوم السادس، عادتها سبعة أيام جاءها الدم ثلاثة أيام فانقطع وعاودها في اليوم السادس، هل يعتبر اليوم الذي عاد فيه الدم حيضا أو دم فساد؟ إن رجع في العادة فيها ولم يتجاوز العادة قالوا فهو حيض، بمعنى أنها لو رأت الدم ثلاثة أيام وعادتها سبعة فجفت يوما كاملا وهو اليوم الرابع والخامس والسادس عاد الدم، تجلس أو تصلي؟ قل تجلس. لماذا؟ لأنه حيض، وإذا كان كذلك حينئذ رجعت إلى الأصل لعموم قوله قل هو أذى. وما عاد فيها أي في أيام عادتها ولم يجاوزها، لم يجاوز العادة، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته بمجرد العادة، لا يحتاج إلى تكرار، لا يحتاج إلى تكرار بل بمجرد العادة وهو المذهب. وعنه لا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاث مرات ثم بعد ذلك تحكم عليه بأنه حيض، مع أنه هو الأصل، الأصل أنها تحيض عشرة أيام فطهرت هذا الشهر لخمس ثم عاد الدم فيحتاج إلى تكرار، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعنه مشكوك فيه هل هو دم فساد أو دم حيض، هذا فيه ريبة، فكيف تترك الواجب من أجل الشك؟ ولذلك قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم للفرض على سبيل الاحتياط. ولذلك ما أكثر ما يوجب الفرض مرتين من صيام واعتكاف وغير ذلك، والله عز وجل إنما أوجب صلاة واحدة وأوجب صوما واحدا وأوجب اعتكافا واحدا وطوافا واحدا، فإجابه مرتين وتكرار هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك لا وجود للدم المشكوك أصلا كما سيأتي في آخر النفاس. وما عاد فيها جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع، كما لو لم ينقطع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلماء نزاع في الاستحاضة، هذا كلام جميل ابن تيمية رحمه الله، للعلماء نزاع في الاستحاضة فإن أمرها مشكل. ونعم صحيح أمرها مشكل، فيه نوع إشكال، لكن النصوص واضحة بينة، مشكل في نظر الناظر، وأما النصوص فهي واضحة وبينة، قد يقع خلاف ونزاع يكون أحدهما أرجح من الآخر. لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، قد يشتبه وقد يتميز، والتميز لا يكون صالحا فيحصل الاشتباه، قد يكون الدم كله أحمر ستة أشهر كله أحمر، كيف يميز بين هذا دم استحاضة وهذا دم حيض؟ أو يكون كله أسود، أو الأسود غير منضبط يكون 30 يوم أحمر إلى آخره، حصل الاشتباه أو لا حصل الاشتباه؟ فلا بد من فاصل يفصل بين الدمين لأنه يترتب عليه أحكام، لأننا إذا حكمنا عليه بأنه دم حيض وقفت عن الصلاة وتركت الصيام إلى آخره، وإذا حكمنا عليه بأنه استحاضة حينئذ وجبت عليها الصلاة ولا يحل لها تركها، إذن يترتب عليه أمر خطير هو إجاب صوم ونحو ذلك. والعلامات التي قيل بها في المذاهب كلها ست علامات، ثلاثة منها معتبرة شرعا وثلاثة غير معتبرة شرعا فهي ملغات. المعتبر شرعا قيل إما العادة وإما التمييز وإما غالب عادة النساء، هذه جاءت بها النصوص وهي المعتبرة والسنة ثبتت بهذه، وما عداها فهو ملغي. إما العادة فإن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، عادة النساء كلهن الذي جاء في الحديث تحيض في علم الله ستا أو سبعة، وليس عادة النساء الأقارب، هذا أخص وذاك أعم، لأن الأخص الذي هو عادة نساء الأقارب قد لا يكون ستا أو سبعة، قد يكون 15، أمها وأختها وخالتها كلهن يحضن 15 يوما، فحينئذ نقول الإحالة على هذا أو على ما جاء به النص؟ على ما جاء به النص، لأن هذا اجتهاد، الإحالة على الأقارب هذا اجتهاد وذاك نص، حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص فلا يحال إليه. وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، هذا واضح بين. ومن الفقهاء يعني من زاد ثلاث علامات بالاجتهاد من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض استحاضة، يقول اجلس يوم وليلة هو اليقين وما زاد فهو مشكوك فيه، فكل شهر تجلس يوم وليلة فقط. ومنهم من يجلسها الأكثر 15 يوما، ما جاء في النص، النبي صلى الله عليه وسلم استحيض في عهد قيل 17 امرأة ولم يوجد أنه أجلسها يوم وليلة فقط أو أجلسها أكثر الحيض أو 15، أصل أكثر الحيض هذا في نظم من حيث الثبوت لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة نسائها لقارب، وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. فحينئذ يوم وليلة إذا قيل الراجح يوم وليلة قل هذا مخالف للنص. إذا قيل الراجح 15 يوما أكثر حيث قل هذا ما جاءت به السنة. إن قيل عادة نسائها أمها أختها قل هذا ما جاء به النص. بل الاستحاضة والتفريق بين الدمين إما أن يكون بالعادة العدد، وإما أن يكون بالتمييز، وإما أن يكون بغالب الحيض، وفي كل دل نص من السنة النبوية. إذن هذه أربعة طوارئ تحدث لي العادة إذا استقرت، زادت أو تقدمت أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا حيض، والصواب أنها تجلسها تقدمت أو تأخرت، زادت أو نقصت. إن علم عادة المستقرة 10 أيام ثم نقص، فما نقص حينئذ نقول هذا انقطاع حيضها، وما طهرت فيه حينئذ تعتبر كالطاهرات. ثم قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. وهذا سبق أن المصنف رحمه الله تعالى رحمك الله يرى أن الصفرة والكدرة إذا ابتدأت بها المبتدأ أنها تعتبر حيضا فتجلس، والصواب لا. والصفرة والكدرة، الصفرة المراد بها الماء الأصفر الذي تراه في أثناء الدم، إذن ليس بدم، ليس لونه لون الدم. والكدرة هي الماء الكدر، وقيل الصفرة ماء أصفر كماء الجروح، إذن ليس لونه لون الدم. وقيل الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة لون أصفر. وقيل الكدرة ماء ممزوج بحمرة، هذا أشبه ما يكون قريبا من الدم الأحمر، لكنه في الأصل هو ماء ممزوج بحمرة، وقيل أشبه ما يكون بالعروق فيه. وقيل الكدرة كلون الماء الوسخ الكدر، وليس على لون من ألوان الدماء، ليس على لون من ألوان الدماء. الأصل فيما جاءت به السنة مفسرة للآية قل هو أذى أن الكدرة والصفرة ليست من الحيض في شيء، ليست من الحيض في شيء، بدليل مفهوم حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ بعدما تطهر المرأة إذا رأت الكدرة والصفرة بعد الطهر أو قبل عادتها لا يحسب أنه شيء من الحيض، لا نعده شيئا يعني من الحيض، وإلا هو يعتبر من النواقض. حينئذ ثبت أن الأصل في الكدرة والصفرة أنها ليست بحيض لأنها ليست بدم، ولكن دل الدليل على أن لها اعتبارا وأثرا فيما إذا كانت في زمن الحيض، في زمن الحيض بأن تتخلل الدمين أو تكون متصلة بالدم، تتخلل الدمين أو تتصل بالدم. كيف يعني؟ يكون عادتها 7 أيام، جاءها اليوم الأول والثاني دم أسود، ثم رأت اليوم الثالث كله كدرة أو صفرة، ثم اليوم الرابع رأت دما أسود، هل نقول اليوم الثالث هذا أنها طهرت؟ نقول لا، الكدرة في زمن الحيض حيض لأنها جاءت بين دمين، وقد يأتيها متصلة فيما إذا انقطع دمها دم الأسود عند نهاية اليوم السابع ثم استمرت الكدرة والصفرة، حينئذ نقول هذه متصلة بدم حيض فحكمها حكم الحيض. وأما إذا انفصل الكدرة والصفرة عن الدم بطهر صحيح كأن تكون رأت القصة البيضاء أو الجفوف ثم جاءتها الكدرة والصفرة نقول هذه ليست بشيء، لا تعتبر من الحيض، والمسألة مسألة نص لا اجتهاد. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما، يعني تجلس الكدرة والصفرة، لا بعد العادة ولو تكررتا، ولو تكررتا يعني لا يشترط، لا يحكم بكون الكدرة والصفرة من الحيض ولو تكررت. لماذا؟ لأنها قد تكون بعد الطهر من الدم وتتكرر الشهر الثاني والثالث والرابع، هل نثبت أو نثبت بأنها من العادة بالتكرر؟ نقول لا، التكرار هنا لا أثر له، التكرار هنا لا أثر له. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ثم تعارض بين عدم اعتبارها هنا مع التكرار ومع اعتبارها في المبتدأ، هذا كلام قد يكون في ظاهر التعارض يحتاج إلى تأمل وبحث في كتب المذهب. عندما تجعل المبتدأ أول ما تبتدي بصفرة وكدرة أنها من الحيض، ثم يقال هنا في هذا الموضع بأنها ولو تكررت في عدة أشهر لا يثبت أنها من العادة، هذا فيه نوع تعارض، فيه نوع تعارض. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نقول ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكدرة والصفرة حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي عن مالك، وروي عن مالك. إذا مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة أنها في زمن الحيض حيض، ولذلك حكي أنه بالإجماع لا خلاف فيه، حكى الإجماع بن رشد وغيره. وعن مالك رحمه الله أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، رأت ذلك مع الدم أو لم ترى، يعني مطلقا، لأن القسمة ثلاثية، حيض مطلقا ليست بحيض مطلقا، التفصيل، والتفصيل هو الحق. ومن قال بأنها حيض مطلقا، هذا رواية على الإمام مالك رحمه الله تعالى. وسبب الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطية الذي ذكره المصنف هنا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث روي عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني الطهر. والدرجة بكسر الدال وفتح الراء قطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا مطلقا. لماذا؟ لأن النساء كن يأتين بالقطنة وفيها الكدرة والصفرة ولم تستفصل منهن، قالت لا تعجلنا، فجعلتها حيضا مطلقا دون استفصال، فدل على أن عائشة، وهي عائشة أم المؤمنين العالمة، ترى أن الكدرة والصفرة ماذا؟ حيض مطلقا، حيض مطلقا، سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه، مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف، هكذا قال ابن رشد في بداية المجتهد. ومن جمع بين الحديثين قال حديث أم عطية بعد انقطاع الدم، حديث أم عطية بعد انقطاع الدم، ولا شك أن الجمع مرجح على الترجيح، الترجيح إنما يكون خطوة ثانية، أولا الجمع فإن أمكن لا نعدل إلى الترجيح، لأن الجمع إهمال للدليلين وهو أولى من إهمال أحدهما. من جمع بينهما قال حديث أم عطية بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في أثر انقطاعه، يعني الكدرة والصفرة متصلة بالدم على المثال الثاني الذي ذكرته، أو أن حديث عائشة في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض، وهذا هو الظاهر، أن حديث أم عطية في غير أيام الحيض هذا في ماذا؟ في الرواية، رواية البخاري، لأنه مختلف في الرواية، حديث البخاري حديث روى حديث أم عطية بدون قوله بعد الطهر، وزاد أبو داود وهي زيادة صحيحة بعد الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. ماذا نفهم؟ نفهم ما فهمه ابن حزم رحمه الله تعالى، أن الكدرة والصفرة مطلقا ليست بحيض. لماذا؟ لأن قول كنا هذا فيه حكم الرفع، إذا قال الصحابي والصحابة كنا نفعل كذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا المنقول، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني من الحيض، ولو كانت في زمن الحيض، هذا واضح بين. لكن ثم زيادة عند أبي داود والنسائي بعد الطهر، وهذا ظرف، والظرف له مفهوم مخالفة، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، إذن مفهومه كنا نعدهما في الطهر شيئا، وهو أنها من الحيض. وحينئذ نقول الجمع بين الروايتين ونعمل الروايتين معا، فنجعل الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وحكي إجماع، حكي إجماع، لكن خلاف ثابت. وقيل ليس بحيض مطلقا لحديث البخاري عند عن أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي من الحيض. واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى بقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال أذى معناه النجس، وهذه ليست بنجس. كيف ليست بنجس؟ والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض تجلسهما، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وغيره. قال ابن رشد لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم ترى ذلك عقيب طهر، يعني طهرت ثم بعد ذلك رأت الكدرة والصفرة قل ليست بشيء. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وهذا يتناول ماذا؟ الكدرة والصفرة، ولحديث عائشة الذي ذكرناه سابقا. لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني بعدما ترى الطهر. مفهومه أن الصفرة والكدرة قبل الطهر حيض، قال في الحاشية وهو إجماع، وهذا مخالف لما نقل عن مالك رحمه الله تعالى. والطهر هو انقطاع الدم، فالذي يأتي الحائض عقب انقطاع الحيض هو الطهر الصحيح، وما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض طهر وإن لم ترى معه بياضا، فعليها أن تغتسل وتصلي. والحاصل أن الطهر عند النساء بأمرين، واحد مجمع عليه والثاني مختلف فيه. الأول المجمع عليه القصة البيضاء، واختلف في تفسيرها، قيل قطنة تحتشي بها المرأة فرجها، وقيل لا، القصة بفتح القاف ماء أبيض يتبع الحيضة، وهذا هو المشهور، أنه ماء أبيض كالخيط يتبع الحيض يشبه ماء الجص، شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص. وقال بعضهم يشبه ماء العجين، وقيل يشبه المني، ويحتمل أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانهن وباختلاف الفصول والبلدان والطباع، وغالب ما يذكره النساء شبه المني، يعني خيط أبيض يشبه الجص يخرج بعد انقطاع الدم. وهذا قد يحصل فيه اضطراب عند النساء، قد يخرج في أول عادتها، وقد يخرج في أثناء العادة وترى الدم بعده، هذا لا اعتبار له، ملغي. وإنما المراد إذا ظهر هذا الماء الرقيق الأبيض بعد انقطاع الدم ولم يخرج بعده دم، حينئذ نقول هذه قصة بيضاء. وأما الجفوف فهذه مختلف فيها، والصواب أنها معتبرة للطهر. لماذا؟ لأنه ليس كل النساء ترى القصة البيضاء، هذا ليس مضطرد، ليس كل امرأة تطهر وترى القصة البيضاء، بل قد تكون بالجفوف، وهي أن تدخل الخرقة أو القطن ونحوها فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة. قد يكون عليها شيء من الرطوبات، قيل لأن فرج المرأة لا يكاد يخلو من الرطوبة، والمراد المنفي هو الدم والكدرة والصفرة، لأن هي التي تكون ماذا؟ تكون حيضا في زمن العادة. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.